الله الرحمن الرحيم. فصل. الثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه قبل الدخول أو بعده، للحرة 4 أشهر و10، وللأمة نصفها. فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات، وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل، وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينونة منها فطلاق لا غير. فصل. الثانية من المعتدات المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه، لتقدم الكلام على الحامل. تقدم لنا أن المعتدات 6، أولاها الحامل. المعتدات لطلاق أو وفاة أو خلع أو فسخ 6، أولاها الحامل وتقدمت عدتها. الثانية المتوفى عنها زوجها في حال الحياة. المتوفى عنها زوجها في حال المتوفى عنها زوجها بلا حمل. المتوفى عنها زوجها بلا حمل. فإن كانت المتوفى عنها حامل فتقدمت عدة الحامل، وقد تكون يوما وقد تكون أكثر من 4 سنين، لأن الحامل إذا وضعت حملها خرجت من العدة ولو بعد موت زوجها بنصف ساعة. المتوفى عنها من غير حمل كم عدتها؟ هل يلتفت للأقراء للحيض؟ لا، وإنما عدتها 4 أشهر و10 أيام بنص القرآن، من حين توفي زوجها 4 أشهر و10 أيام بتمام اليوم 10، بعد 4 أشهر تنتهي عدتها، وتمام اليوم 10 بغيبوبة الشمس من ذلك اليوم. قبل الدخول وبعده وطئ مثلها أو لا، للحرة 4 أشهر و10 أيام بلياليها، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 قبل الدخول أو بعده، صغيرة كانت أو كبيرة، لم تحض أو تحيض أو بلغت سن الإياس، ولو كان عمرها 100 سنة، فللوفاة تعتد 4 أشهر و10 أيام بلياليها. وإن كانت هي بنت 5 سنين فعليها العدة، لأنه قد يعقد عليها أبوها لرجل يختاره، وإن كانت بنت 5 سنين أو 7 سنين، فإذا توفي زوجها بعد أن عقد عليها فعليها العدة، وإن كانت لا تصلح للوطء. وكذا لو كان زوجها صغيرا، لو كان زوجها ابن 5 أو 4 سنين فعليها عدة الوفاة للآية الكريمة. وليس الغرض من عدة الوفاة هو براءة الرحم فقط ولا تعبدا فقط، وإنما لحكم عظيمة يعلمها الله جل وعلا والعباد يعلمون شيئا منها. والتربص هو الانتظار في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، يعني يتركون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، يعني ينتظرن فلا يتزوجن. ومع عدة الوفاة يقترن الحداد كما سيأتي بيانه في باب مستقل. وللأمة المتوفى عنها زوجها نصفها، أي نصف المدة المذكورة، فعدتها 2 شهر و5 أيام بلياليها، لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على تنصيف عدة الأمة في الطلاق، فكذا عدة الموت. والأمة إذا كانت زوجة لحر أو عبد، زوجة لحر، لأن الحر يجوز له أن يتزوج الأمة إذا لم يستطع زواج حرة، والرقيق يجوز له أن يتزوج الأمة. فإذا كانت الزوجة أمة، يعني مملوكة لسيدها، ومات عنها زوجها حرا كان أو رقيقا، فإنها تعتد نصف عدة الحرة وهي 2 شهر و5 أيام بلياليها، لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك. وعدة مبعضة بالحساب. وعدة مبعضة بالحساب، إذا كانت أمة فعدتها 2 شهر و5 أيام، إذا كانت حرة عدتها 4 أشهر و10 أيام، إذا كان نصفها حر ونصفها رقيق فالنصف الحر عليه 2 شهر و5 أيام، والنصف الرقيق عليه 1 شهر و1.5 يوم ويجبر الكسر، فتكون 3 أشهر و8 أيام إذا كانت مبعضة، يعني نصفها رقيق ونصفها حر، أو 3/4 رقيق وربعها حر، أو العكس. نعم. فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت عدة الطلاق، وابتدأت عدة وفاة منذ مات، لأن الرجعية زوجة كما تقدم، فكان عليها عدة الوفاة. فإذا كانت مطلقة وتوفي عنها زوجها فلا يحلو، إما أن يكون الطلاق بائنا أو الطلاق رجعيا، وقد يكون الطلاق البائن حال الصحة أو في حال المرض، ثلاث حالات. الطلاق رجعيا الحكم واحد سواء كان في حال الصحة أو في حال المرض. الطلاق البائن فيه تفصيل، إن كان في حال الصحة فله حكم، وإن كان في حال المرض فله حكم سيأتياني. فإن أما الرجعية فسواء كان طلاقها في حال الصحة أو حال المرض، وسواء كان متهما أو غير متهم، يعني متهم بقصد حرمانها من الميراث أو لم يكن متهم. فالمطلقة طلاقا رجعيا مات زوجها بعد طلاقها، مطلقة طلاق رجعي. طلاق رجعي هي من ذوات الأقراء مثلا، كم عدتها؟ كما سيأتينا ثلاثة أقراء، يعني ثلاث حيض. بعدما حاضت حيضتين طلقها زوجها، بعد الطلاق بحيضتين مات زوجها، ما الحكم؟ هي مطلقة ولا تزال في العدة، وقد توفي عنها زوجها، نقول ما دامت رجعية فهي في حكم الزوجة، فهي وارثة، وما دامت وارثة فعليها أن تترك عدة الطلاق وتبدأ بعدة الوفاة كالتي في عصمته سواء بسواء، لأنها لا تزال في العصمة، ما دامت رجعية فهي في عصمة زوجها. ولهذا لا ينبغي للمطلقة الرجعية أن تخرج من بيت زوجها، بل تبقى فيه وتتجمل له وتتهيأ له لعله أن يقع عليها فتحصل الرجعة، ولا ينبغي لها أن تخرج إلا إذا تمت عدتها ولم يراجع، فعليها أن تخرج وصار أجنبيا منها. فإذا كانت المطلقة لم تتم عدتها وهي رجعية ومات زوجها في هذه الحال، فإنها تعتد للوفاة وترث إن كانت وحدها أخذت الثمن، وإن كانت مع ثانية اشتركتا فيه، وإن كانت مع اثنتين كذلك اشتركنا، وإن كانت مع ثلاث أخذت ربع الثمن إن كان له ولد، وإن لم يكن له ولد أخذنا الربع كما بين الله ذلك في كتابه. فالمطلقة إذا توفي عنها زوجها إن كان طلاقها رجعيا تترك عدة الطلاق ولا تنتظر الحيضة الثالثة مثلا، إذا كانت قد حاضت حيضتين، وتنتقل لعدة الوفاة لأنها أصبحت متوفى عنها. نعم. وإن مات المطلق في عدة من أبانها، في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل عن عدة الطلاق لأنها ليست زوجة ولا في حكمها لعدم التوارث. المبانة يعني المطلقة طلاقا بائنا. الطلاق البائن قد يكون بينونة كبرى كالتي طلقت ثلاثا، أو بينونة صغرى كالتي طلقت على عوض، طلقها في حال الصحة والعافية بالثلاث. ونعرف أن طلاق الثلاث دفعة واحدة طلاق محرم ولا يجوز للرجل أن يطلق ثلاثا دفعة واحدة، فإن فعل فإنه يؤاخذ بذلك عند كثير من العلماء ويحتسب عليه ثلاثا وتحرم عليه زوجته ويأثم بذلك. والسنة أن يطلق واحدة في طهر لم يجامع فيه أو قد تبين حملها، ولا ينبغي أن يطلق في طهر جامع فيه فإنه طلاق بدعة، ومثله طلاق الحيض وطلاق النفاس وكذلك طلاق الثلاث دفعة واحدة ويؤاخذ بذلك عند كثير من العلماء. فإذا طلقها طلاقا بائنا في حال صحته ثم مات بعدما طلقها فهل تعتد للوفاة؟ لا، لا تعتد، لأنها ليست زوجة، قد بانت منه فلا ترث، فلذا لا تعتد للوفاة. طلقها تمام الثلاث وهو في حال صحته ثم مرض ومات قبل أن تتم عدتها، أو حصل عليه موت مفاجئ بعدما طلق بيوم أو يومين طلاقا بائنا، فإنها لا تنتقل لعدة الوفاة، وإنما تعتد عدة الطلاق الذي وقع عليها وليست زوجة ولا وارثة. هذا إذا كان الطلاق في حال الصحة. لما فرقنا بين الطلاق في حال الصحة وحال المرض؟ لأنه في حال الصحة لا اتهام للزوج، وفي حال المرض الذي سيأتي الزوج متهم بقصد حرمانها من الميراث، فنعامله بنقيض قصده. وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق، لأنها مطلقة فوجبت عليها عدة الطلاق، ووارثة فتجب عليها عدة الوفاة، ويندرج أقلهما في أكثرهما. إذا طلقها زوجها طلاقا بائنا في حال مرضه الذي مات فيه طلاقا بائنا، ثم بعد طلاقه هذا الطلاق البائن مات بعشرة أيام أو بشهر، نقول هذه مطلقة لأنها طلقت في حال الحياة. الزوج هنا في هذه الحال متهم في طلاقه إياها في حال المرض، متهم بقصد حرمانها من الميراث، فنعامله بنقيض قصده. تحيل عليها، احتال لحرمانها من الميراث بأن طلقها من أجل أن لا ترث، وطلقها طلاقا بائنا، فنقول هذه امرأة مطلقة فعليها عدة الطلاق، وهي وارثة لأننا سنورثها معاملة مرض يتوقع فيه الموت لأنه مرض خطير، ولكونه لا يحب هذه المرأة يكرهها قال أطلقها لأجل أن لا ترث، في نفسه فطلقها في مرض موته وخرجت الى اهلها، طلقها طلاقا بائنا، بعد شهرين من طلاقه اياها مات. في هذه الحالة نقول هذه المرأة ترث من هذا الرجل، لأن الميراث الله جل وعلا هو الذي شرعه وأحكمه وأعطى كل ذي حق حقه، فلا تصرف للمخلوق في ذلك. ما يستطيع الرجل أن يورث شخصا ويحرم آخر من تلقاء نفسه، لا يقول ورثوا أولادي الصغار واحرموا ولدي الآخر من الميراث لأني لا أحبه أو عقني، الميراث أمره إلى الله. لا يقول أجعل الميراث ميراث الزوجة ثمنا أو ربعا لفلانة وأحرم منه فلانة لأنها سيئة الخلق، لا. فهذا الرجل بعدما طلق زوجته وهو مريض، بعدما طلقها بشهرين مات، فرفعت أمرها للحاكم، فقال لها الحاكم أنت مطلقة في حال الحياة، عليك عدة الطلاق، وأنت توفي زوجك وقد طلقك في مرض موته فأنت وارثة، فعليك عدة الوفاة. عليك عدتان، عدة الوفاة وعدة الطلاق. كيف تميز بينهما؟ نقول عليك الأطول منهما، والصورة تدخل ضمن الكبرى. بعد شهرين من طلاقه إياها وقد حاضت حيضتين، بقي عليها حيضة واحدة وتنتهي من العدة، مات زوجها، كم بقي عليها في عدة الطلاق؟ تقريبا أيام أقل من شهر، ما دامت حاضت حيضتين بقي عليها حيضة واحدة، قد تكون في أقل من شهر، قد تكون في 10 أيام تأتيها الحيضة ثم تنتهي عدتها بعد الحيض. وعدة الوفاة كم؟ 4 أشهر و10 أيام. هذه يقول لها الحاكم الشرعي عدتك عدة وفاة لأنها هي الطولة، عليك عدة الوفاة، وتدخل عدة الطلاق ضمنا. صورة أخرى، طلقها زوجها في مرض موته، وبعدما طلقها بثلاثة أيام مات، بعدما طلقها بثلاثة أيام مات، كم عدة الطلاق؟ 3 أقراء، 3 حيض. كم عدة الوفاة؟ 4 أشهر و10 أيام. 4 أشهر و10 أيام معروفة من تاريخ الوفاة، 4 أشهر و10 أيام. 3 الحيض، كم المدة عندك بين حيضة وحيضة؟ قالت تأتي الحيضة ثم تنقطع عني 3 أشهر ثم تأتي الثانية، ثم تطهر 3 أشهر ثم تأتي الثالثة. كم أصبحت عدتها بالحيض؟ تكون 6 أشهر فأكثر. 6 أشهر فأكثر، لأنه ليس كل النساء تأتيها الحيضة في الشهر مرة، قد يمضي الشهران والثلاثة ما تأتيها وعدتها بالأقرع. فهنا نقول لها كم عدتك، كم تعتدين؟ نقول لها تعتد بعدة الطلاق لأنها أطوال، وترث في هذه الحالة لأن الزوج متهم بقصد حرمانها من الميراث فنورثها. فإذا أبانها في حال مرضه ثم مات فنقول عليك الأطول من العدتين، عدة الوفاة وعدة الطلاق. قد يقول قائل كيف الأطول، لأن عدة الوفاة أطول من عدة الطلاق. نقول لا، قد تكون عدة الطلاق سنة بالحيض، وقد تتأخر الحيض عن المرأة بسبب رضاع أو مرض أو عارض، فعليها الأطول من العدتين 3 حيض أو 4 أشهر وعشرة أيام ثم تخرج من العدة. نعم. وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق لأنها مطلقة، فوجبت عليها عدة الطلاق ووارثة، فتجب عليها عدة الوفاة، ويندرج أقلهما في أكثرهما. يعني أقل العدتين يدخل ضمن الأكثر، إذا كانت عدة الطلاق أكثر فعليها ذلك، وإذا كانت عدة الوفاة أكثر فعليها ذلك. ونعرف من هذا أنه يحرم على الرجل أن يطلق زوجته في مرضه المخوف، يحرم عليه بقصد حرمانها من الميراث. أما إذا كان بغير قصد حرمانها من الميراث كأن تكون هي طالبة ذلك فلا حرمة حينئذ. نعم. ما لم تكن المبانة أمة أو ذمية أو من جاءت البينونة منها فتعتد لطلاق لا لغيره لانقطاع أثر النكاح بعدم ميراثها. ما لم تكن المبانة في مرض الموت أمة، لأن الأمة لا ترث سواء كانت زوجة حر أو عبد، لأن الرقيقة مملوكة فلا تملك. فإذا كانت المبانة في حال المرض أمة فإنها تستمر على عدة الطلاق فقط. ومثلها الذمية، إذا كان مسلم تزوج ذمية ويجوز له ذلك، لكن لا ينبغي أن يقدم عليه المسلم إلا في حال الضرورة، أنه يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية يهودية أو نصرانية، لكن لا ينبغي أن يقدم على ذلك، فقد كره كثير من السلف الإقدام على ذلك إلا عند الضرورة. وقد أكد عمر بن الخطاب رضي الله عنه على من تزوج كتابية بأن يطلقها، فقيل له أحرام هي هو؟ قال لا، ولكن لا ينبغي للمسلمين أن يقدموا على زواج الكتابيات لأن في ذلك خطر على الأمة الإسلامية وعلى أولادها ونشئها، فلا ينبغي أن يقدم المرء على ذلك إلا في حالة الضرورة، كأن يكون مثلا مقيما بين أظهرهم ومضطر لذلك ولا يستطيع أن يتزوج من المسلمين ولا يجد إلا كتابية، فخوفا على نفسه من الوقوع في العنة والإثم والحرام فيتزوج كتابية في هذه الحالة. فإذا كانت زوجته كتابية وأبانها في حال مرضه المخوف، فهل ومات بعد ذلك فهل تعتد للوفاة؟ لا. لما؟ لأنها لا ترث، لأن الزوجة الكتابية لا ترث من زوجها المسلم، لأنه يشترط في التوارث اتفاق الدين، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين فافهم، فليس الشك كاليقين. فاختلاف الدين لا توارث فيه، اذا كان الرجل مسلما وامرأته كافرة يعني يهودية او نصرانية فانها لا ترثه، وكذلك اذا كان الرجل مسلما وولده كافر فانه لا يرث منه. او ذمية او جاءت البينونة منها، هي طلبت البينونة، مريض مرض مخوف، فقالت له زوجته: ارجو ان تطلقني لانه يشق علي الجلوس للعدة والحداد، فطلقني واسامحك وتسامحني. فطلقها بناء على رغبتها، او افتدت نفسها منه، قالت: انت مرضك متعب وانا تعبت منك في حال مرضك، فخذ مني 10,000 ريال وطلقني لاستريح. فاخذ منها 10,000 ومات من الغد، فهل تعتد للوفاة؟ لا، لأن البينونة جاءت من قبلها، من بناء على طلبها، فهو غير متهم بقصد حرمانها من الميراث. وإذا جاءت البينونة منها فإنها لا ترث ولا تعتد للوفاة. فمن أبانها في حال المرض فإنها تعتد الأطول من العدتين، عدة الوفاة أو عدة الطلاق، ما لم تكن البينونة جاءت منها فتعتد عدة الطلاق فقط، أو كانت أمة لا ترث، أو كانت كتابية لا ترث، فإنها لا تنتقل لعدة الوفاة إذا كانت مبانة في حالة المرض. ومن انقضت عدتها قبل موته لم تعتد له ولو ورثت، لأنها أجنبية تحل للأزواج. إذا أبانها في حال مرضه، مرضه المخوف، مريض مرض مخوف، وأبانها لئلا ترث، أبانها طلقها بالثلاث من أجل ألا ترث، فتمت عدتها عدة الطلاق، اعتدت بثلاثة أقرى مثلا أو ثلاثة أشهر على حسب عدتها، وتمت عدتها، فبعد تمام عدتها بيوم او يومين مات، فهل تبتدئ العدة هي من جديد؟ لا، لانها قد بانت منه وانتهت عدتها، ويجوز ان تكون في عصمة زوج اخر. وان ورثت، على قول بعض العلماء يقول: اذا ابان الرجل امرأته في مرض موته المخوف بقصد حرمانها من الميراث فإنها ترث ولو تمت عدتها، قد تنقضي عدتها وترث منه. وقال بعض العلماء: حتى ولو تزوجت، إذا كان معروف أنه قصد حرمانها، لو تزوجت زوجا آخر بعد تمام عدتها ومات في مرضه الذي طلقها فيه، بقصد حرمانها من الميراث فإنها ترث ويعايا بها عند بعضهم امرأة ترث من زوجين. فمن أبانها في حال الصحة ومات قبل أن تنقضي عدتها فما الحكم؟ أبانها في حال الصحة ومات قبل أن تنقضي عدتها فهل تنتقل؟ لا. الرجعية، رجعية أبانها في حال الصحة أو حال المرض تنتقل إلى عدة الوفاة إذا مات عنها، طلقها طلاقا رجعيا ثم مات عنها فإنها تنتقل عدة الوفاة. أبانها في حال مرضه فإنها تعتد أطول العدتين من طلاق ووفاة ما لم تكن البينونة منها أو أمة أو ذمية.